هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عامر عبد الحفيظ محمد مصطفى المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: من كام سنة يا حضرات اتعرضت لحادثة صعبة قوي، خرجت من الحادثة دي شبه بني آدم. علاجي استمر أكتر من 4 سنين، الأشعات والتحاليل وروشتات العلاج ربنا وحده اللي يعلم مصاريفها توفرت إزاي، وفي النهاية خرجت بآثار مستمرة معايا لحد دلوقتي. الآثار دي منها كسر في عظمة الفخذ الأيسر ونكروز عظمي في الفخذ الأيسر، وتحديد بحركة المفصل الأيسر، وما بقدرش أقف على رجلي وقت طويل يا حضرات، ولا بقدر حتى أمشي شوية على بعضهم. ده غير بقى عينيا فيها انفصال في الشبكية وما بشوفش بالليل خالص، والذاكرة بقى مش عايز أقول لكم، يعني تقريبا مفيش. مش بقول لحضراتكم شبه بني آدم، الدولة مشكورة عملت اللي زي حالاتي معاش. رحت قدمت الأوراق قالوا لي: اطمن يا عامر، بظروفك دي هتصرف معاش والأشياء هتبقى معدن. أنا عايزك تضحك بقى وتفردها يا عم. وقلت يا مسهل، خلصت الأوراق المطلوبة وتم عرضي على الكوميسيون الطبي وطلعت التقارير النهائية ورحت لسعادة البيه، فسعادة البيه قال لي: مش قلت لك اطمن يا عامر، خلاص هتصرف معاش، اضحك بقى وافردها يا عم. اضحك وافردها؟ طب قول لي امتى هصرفها سعادة البيه وكام؟ تعالى قرب ودنك عشان محدش يسمع، لو حد سمع هيتنظره. ربنا يستر. هتصرف معاش 410 جنيه كل شهر. خلاص كاني ما قلتلكش حاجه. شاي بالقرنفل يا صبحي. وسبته يشرب الشاي بالقرنفل يا حضرات، ورحت صرفت المعاش وقلت الحمد لله رب العالمين. لغايه شهر اغسطس اللي فات لقيت المعاش اتوقف. يا دي المصيبه. ليه يا سعاده البيت؟ لا ده عادي يا عامر، ده معاد عرضك على الكوميسيون الطبي لوائح بقى، لكن اطمن خالص. ربنا يجعله عامر. ورحت مستشفى المنيا يا حضرات، وبعد الكشف وعمل كل المطلوب ما صرفتش المعاش. حولوني على بني سويف في ديسمبر سنة 2018 وبرضه ما صرفتش المعاش. وللأسف الكشف بيتم شفوي، الدكتور قاعد على كرسيه وانا واقف، ولا حد بيبص في أشعة ولا حد بيبص في تحاليل، ده غير كمان الزحمة الرهيبة اللي عندهم، الواحد ما بياخدش ثواني قدام الدكتور، وبسرعة يخرجوني ويلا دخل اللي بعده واللي بعده. وانا حضرات عندي أسرة كبيرة مكونة من 7 أفراد محتاجين يعيشوا عيشة كريمة، أنا مش طالب حاجة يا أخوانا غير كوميسيون طبي حقيقي يكشف عليا، ولو كان لي حق أخد حقي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة رضا سليمان